اترك وانطلق. لما قالوا لي انت عايز ابني السلسله دي قلت لهم اترك وانطلق. لما قالوا لي هدفك ابني السلسله قلت لهم اترك وانطلق. هم دول انا عايز اسرع في الشباب وفي قلبي. اترك وانطلق، انطلقي. عايزين ابطال، عايزين اللي كانوا ابطال في المعاصي وابطال في الطاعات، عايزين رجاله، عايزين عظماء، عايزين سابقين يا جماعه. فانطلق الراجل ما كدبش خبر، انطلق في الطريق. وهو في الطريق تنزل ملائكه، ينزل ملك الموت، تنزل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. انه جاء مقبلا بقلبه، قفلت الموضوع خلاص. قلبك، قلبك فيه ايه؟ ربنا عمل للراجل ده يا جماعه، ربنا عمل له اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يا جماعه رزقه حسن الخاتمه. حسن الخاتمه، ايوه والله يا جماعه حسن الخاتمه ده شيء رهيب، شيء عظيم. احد اخواني واحبابي، واحد نسيبه مات، بيقول مات وساجد، سجد سجده طويله بيهزوله ومات. فبيدوروا في ورقه لقوا كشكول، عنده كشكول كامل من اول سطر لاخر سطر ماليه. يا رب خفف عليا سكرات الموت، يا رب خفف عليا سكرات الموت، يا رب خف من كتر اللي في قلبه من خوف من لحظه الموت. ملا كشكول، يا رب خفف عليا سكرات الموت. مات وساجد. هو اللي ماتوا على لا اله الا الله، واحد امريكي من اصل اسباني وعايش في نيويورك، يعني زي سلمان الفارسي كده، بينه وبين الدين ايه؟ بينه وبين، ومع ذلك مات على لا اله الا الله. قبل ما يموت بثلاث ايام ما كانش يعرف الاسلام، وكان تايه وبيدور وايه الدين الحق. ينام يشوف رؤيه سيدنا عيسى يجيله، سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، يقول له كن مسلما، كن مسلما. يقوم مفزوع، يجري في نيويورك يدور على اي مسجد، يروح في بروكلين يدور على اي مسجد، يدخل مسجد يقول لهم انا عايز ابقى مسلم. ابقى مسلم ازاي؟ يعرفوه الشهادتين، يشهد الشهادتين، يصلي معاهم كذا صلاه، وعند صلاه العشاء يسجد في الركعه الاولى، الامام يسجد وراه، الامام يقوم وهو ما يقومش، يموت على لا اله الا الله. زي اختنا الله يرحمها اللي كانت راجعه في سالم اكسبريس، الباخره اللي غرقت من كذا سنه، وهي راجعه الباخره بتغرق، طب هتعمل ايه؟ فهي مع جوزها، ففي الاوضه الحق بنغرق، يلا نطلع بسرعه نركب دوده ولا اي حاجه. قالت له حجابي. قال لها حجابك ايه؟ هو الوقت وقت حجاب؟ قالت له الا حجابي، لازم البس حجابي كله كامل. ونزلت جابت حجابها وطلعت، قالت له انت راضي عني؟ فقعد يبص لها ويعيط مش قادر يستحمل الموقف. قالت له بالله عليك انت راضي عني؟ قال لها والله راضي عنك. قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. ومعلش تتكلم مع مخلوق. فضلت تردد تردد تردد الشهادتين لغايه ما غرقت وماتت، وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصه. مات على لا اله الا الله، ماتت على لا اله الا الله. زي المؤذن اللي قاعد 40 سنه يقدم من غير اجره، الراجل بيحب الاذان من قلبه. لما جه قبل الموت ابتلي بمرض، صحته ضعفت، فقد النطق، ما عادش بيقدر يقدم، بقى بيسمع الاذان قلبه يتشق، مش قادر، مش عارف يعمل ايه. اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه ميعاده، راح ربنا سبحانه وتعالى انطق صوته، قعد يأذن الله اكبر وتحول للقبلة، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لغاية ما وصل لغاية اخر الاذان لا اله الا الله، وقع مات. ماتوا كل دول على لا اله الا الله. زي الداعية اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش، يطلع هو يكلم الناس عن الدار الاخره، زي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكم الوقت يا جماعه. يجي له بيقول بعد الخطبه، الناس بكت بعد الخطبه، جاله شاب ريحه السجاير، شكله معروف، ده شكله بعيد جدا. قال له انتوا كنتوا فين؟ انتوا سايبيننا ليه؟ حرام عليكم، سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه؟ انا عايز اتوب، اتوب ازاي؟ قال له اداله رقم تليفون الشاب، رقم تليفونه. الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له، بيقول لي اتوتش منور ولحيته طالعه وثوبه الابيض ما شاء الله. قعد 3 شهور الشاب بيصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله. بعد 3 شهور كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان، ايام الروس ما كانوا في افغانستان، ايام المباركه قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان. فده كان في الخليج. هذا الشاب استاذن امه، قال انا عايز اروح اجاهد، كان في رمضان، في رمضان يا جماعه، قال انا عايز اروح اجاهد. خد القرار، قالت له جاهد، بس قال لها انا عندي شرط، اخدك واوديك عمره. قالت له موافقه. وهم في الطريق وهم راكبين العربيه تتقلب العربيه، يموت الشاب، يموت في رمضان وهو صايم، يموت وهو مع القران، يموت وهو تائب، يموت وهو رايح يعمل عمره، يموت وهو بر بامه، يموت وهو رايح يجاهد، يموت وهو فتح صفحه جديده مع الله. يموت زي البرقة بتاع جنوب شرق اسيا اللي قعدت تحوش شيلن على شيلن لغايه ما لمت فلوس الحج، طول عمرها فقيره جدا. اول ما وصلت لجده فنزلت في المطار او في المينا، فبتقول لهم احنا فين؟ قالوا لها جده. قالت لهم يعني في الحجاز؟ قالوا لها اه الحجاز. سجدت لربنا سجدت شكر ما قامتش منها، ماتت.